وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة. ولكن لابد من ملاحظة أمر هام جدا فيما يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة، وهو أن يحقق العجز بينهن. والعجز بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مظل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصور في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس. أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني هذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعزل بين النساء في الحب القلبي، فهذا أمر لا يدخل في خلق الإنسان وطاقته. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه المناسبة قد جاءت السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه تعميد العدل، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا الحديث ورد في سنن داود غيره، إلا أن في سنده ضعفا فيجوز ذكره للاستشهاد به لأنه موافق من قواعد الشريعة مع بيان ضعفه، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح أو تصح نسبته إليه. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة مع ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوج، ذلك كان متعلقا بما يتربي تكفير صواب الأمة. هذا التكفير الذي يرضي سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل، لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج أكثر من واحدة، فيكون من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده، ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجورا كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا قد تكون المرأة عقيما أو عند الأقل كما ذكرت آنفا تكون غير ولود فتأتي بولد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ثم يأخذ الله تبارك وتعالى أمانته وهم قبل سن التكليف، فيكتب بهذا الأب أجر عظيم جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يميت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الكنز إلا لم تمسه النار إلا تحلة الحشر. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل شيء التشريد هذا فرض يعود إلى المتزوج. فكلما كثرت هذه الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات الأرض إنما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر من ذلك أيضا. نعم إلا تحلة القسم في الحق. أكثر سؤالك من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكلما كان الأولاد أكثر كلما كان فرد هذا الأب أكثر وأكثر. فإذا تعدد الزواج الأكل فيه التعدد وليس الإفراد كما يندم حول هذه الدعوة كثير من السكان الإسلاميين، وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم بالدعوات الشافعة التي تحد الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقديم من النشر لزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة من صحة الزوجة بصورة خاصة، يعني مساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى. هذا بلا شك دعوة أجنبية كافرة. لا أريد أنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف روضة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجل الذي أشرت إليه آنفا في وفاة الأولاد. فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدا يعنيه لتربيته تربية صالحة، ثم طلب الله أمامته أن له أجر عند الله. لا يفكر في هذا، إنما يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة الدنيوية. فيقمع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذا القناعة، فمنهم يقلع أن يرزق ولدين ويكون هناك مجموع أربعا: الزوجان والولدان. لكن لا يكتفون بولدين فقط، فيضيفون إليهما خامسا ثم قال تعالى: وكلبهم خامسهم، أو يكون كلبهم سادسهم، وهكذا. لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية الشباب أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد. بينما المسلم يطلب الأجر من الله عز وجل في تعليمه لأولاده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا ما مات أحدهم قبل سن البلوغ كما ذكرنا آنفا يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد. جاء في الحديث لما قال عليه السلام: من ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنك إلا لمس مستوى النار إلا تحلة القسم. قال: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قال: الله فظننا أنه لو قال القائل وواحد لقال وواحد. إذا هذه القبيلة ليست قائمة إلا في أذهان المسلمين، فتكون نتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم يحدد دائما أن يكون له من الولد الشهر كثير وكثير. أما الكفار فإن يريدون أن يحيا من سنوات القبيلات الدنيا ثم هم لا يبالون في الآخرة. أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لم تمسه النار إلا تحلة القسم، ففي الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى:

إذا كان في صلاة لا ما ينتبه الصلاة. نعم الصلاة لا ينتبه. لا هو ما تبه لكن لما سلم انتهى الأذان وتابعه بعد ما يسلم يقول إذا انتهى الأذان إيش عندك في هذا الشيء؟ لما سلم انتهى الأذان يعني تريد أن تقول مع سلام انتهى الأذان؟ نعم حين ذاك يبقى عليه أن يقول شهور اثنين وعليكم السلام لا علاقة لهما بالمتابعة لا علاقة لهما بالمتابعة لأن المتابعة تعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره هذه المتابعة. والصورة التي تسأل عنها في الوقت الذي كان عليه الإنسان المؤذن كان في صلاة كان متلبسا لعبادة أخرى وإذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو لا يستطيع المتابعة لكن عليه أن يأتي بالأمرين الآخرين اللذين ينبغي على كل من سمع الأذان أن يضمهما إلى المتابعة إذا أمكن الإتيان بها فلا تصل على ما يستطيع وهو في هذه الصورة يستطيع أن يأتي بالأمرين الآخرين وهما ما ذكرهما الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذه المتابعة ثم صلوا علي ثم أي بعد الانتهاء من المتابعة ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا برجل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الرسول فمن سأل لي الرسول حلت له شفاعتي يوم القيامة فإذا هذا الذي سلم من هنا وانتهى المؤذن من هنا فاتته المتابعة وبقي عليه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل له في المنزلة التي نجدها الله عز وجل فيها على سائر الأنبياء والرسل وهي المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى هذا ما ينبغي بالنسبة لهذا المقدم هذه الشيخ هذا بارك الله فيك نعم عليكم السلام لأنه ليس حديثا مرفوعا وإنما هو حديث موقوف وسياقه أن جلال بن عباس رضي الله عنه قال لرجل تزوج فإن خير هذه الأمة أكثره النساء فإذا هو يعني رسول لكنه احتج بذلك على تأكيد الحجة الحسنة به عليه الصلاة والسلام حين قال تزوج فإن خلق هذه الأمة لم يقل تزوج

أنه قال له أطع أباك أطع أباك. مثل هذا السؤال يقع كثير وكثير جدا. مثلا يقول القائد أنا أتزوج زوجة وأنا مرتاح بها وإلى أجلي، لكن أبي يأمرني بتطليقها، أطلق أم أنشد؟ نحن في هذه الحالة لا نقول له لا تنشد، لا نقول له تنشد ولا نقول له طلق. لماذا؟ لأن في كل من الإمساك والتطليق مخالفة. إذا أمسك وأضر به تطليقها فقد خالف أباه، هذه معصية. وإذا أمسك فقد خالف أباه، وإذا طلق أطاع أباه من ناحية، ولكن يخشى عليه أن يقع في مشكلة أخرى من الناحية النفسية، وهي أن يخشى عليه أن تذهب نفسه حسرات عليها، ثم يقع في حيث بيته، ما يلي ما يقع طلقها فلا يستطيع الوصول إليها، لأن أباه يريد تطليقها ولا يستطيع أن يصبر عنها، فماذا يفعل؟ هذا يذكرنا بحديث صحيح في سنن النساء وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لابسه، لا ترد يد لابسه، يد لابسه لا ترد يد لابسه. فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها. قال فأمسكها. أنت عم تشكو أنها لا ترد يد لابسه، هذه التي لا ترد يد لابسه معنى ذلك أن الزوج يكون لا يرم، فلا يرضى على زوجته أنها لا ترد يد لابسه، فإذا عليك أن تطلقها. قال لكن أنا أحبها يا رسول الله. قال فأمسكها، يعني أمسكها على عيالها وبيدها. فكما جاء في الحديث الصحيح إن لم يعجبك منها خلق أعجبك منها خلق آخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها له طلقها أمره بتطليقها لأنها سيئة تطلق. وقبل أن نمشي، ما معنى لا ترد يد لابس؟ كأن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يتصورون أن معنى هذه الجملة أي إنها طيعة لكل راغب فيها، وليس الأمر كذلك، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يجوز للرسول أن يقول له أمسكها، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجا ديوثا يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له أمسكها لأنك تحب. إذا ما معنى لا ترد يا جلال الشيخ؟ اللمس هنا على بابه، اللمس هنا ليس كقوله تعالى أو لمسهم النساء أي الجماع، فاللمس هنا على بابه، اللمس هكذا أو هكذا بمعنى الجرس يعني. وكثير من النساء حتى اليوم يرى في بعض القرى التي أولا لا تزال تعيش على فكرة قديمة، وثانيا ليس فيها من يوجه ويعلم الأحكام الشرعية، ومن نتيجة ذلك أن يوجد بين الرجال والنساء وبين الشاب باقي والشباب شيء من الاختلاط. نعم. أن ينفرح هكذا. فيكون يقفون مثلا بجانب الجار، الجار مع جارته فتى وفتى وبتحدثوا، قد تكون هذه في أصلها ضروعة كلام فلاحين، ويا الله أبوك وين إجاك وفعلت بالتصريب إلى آخره، ولكن إني مثل أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب، هو يتكلم مع الفتاة إلى دين يغلبها، يقول لها مثلا في روحي بقى هذا هو اللمس. ليس معنى هنا كناية عن الفاحشة والجماع، لا، لا شك أن هذا مما يستنكره كل زوج يعيش، وهذا هو الذي دفع الرجل إلى أن يشكو أمره إلى الرجل وقال له طلق اشتريه منه. قال يا رسول الله إني أحبها، قال فأمسكها. إذا هو دار الأمر بين تحقيق نفسها وبين الدفع مسؤولي. المسؤولي الانتهائية هنا هو أنه إذا طلقها فيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقا بها، وأصبحت أجنبية عن بعض الذين طلقها. لذلك كان موقف الرسول عليه السلام هنا بمنتهى الحكمة، بين له الحكم الشرعي أولا، فقال له طلقها واستريح. لما فاجأ النبي بقوله إني أحبها، دله على أخف الضررين وأقل المفسدتين شرا، فقال له إذا أمسكها. فهنا يأتينا الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر مع أبيه. أنا أجيبه بجوابين اثنين، أحدهما معلق بالمستحيل، والثاني لا أدري ماذا تفعل، أتصل له القول كما سيأتي. أما الأمر الأول متعلق بالمستحيل فأقول له إن كان أبوك في معرفة دين الإسلام وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها، فيجب عليك أن تطلقها. هذا الإعجاز يا شيخ. أما التطوير فأقول الله يا أخي في كل من الأمرين إشكال، كما شرحت آنفا بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام طلقها ثم قال له أمسكها. وأنا أخشى إن قلت لك طلقها أن تكون أطعت من جهة، لكن أخشى عليك أن تقع في مخزون أكبر، وهو أن تذهب نفسك مع هذه المرأة التي طلقتها وتقع في مشكلة أكبر، خاصة أن زمان اليوم مثل ذلك الزمان ما في التقوى والورع. وأخشى أن أقول لك لا تطلقها، وحينئذ فإني أقول لك اعصي والدك. ولذلك أنا أروي لك الآن الحديث الثاني. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له مثل هذا السؤال، أمي تأمرني بتطهير زوجتي ماذا أفعل؟ فقال له لا أمرك بطلاقها ولا بإمساكها، ولكني أقول لك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. انتهى الحديث. فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها. وكان الأول يعني لغى الاجتهاد. ليش حتى يظلوا كما نصوا بمثل أن يفتوى هل يراحق جلت به القدم يراحق قد تجد به القدم. إذن أنا أقول لك أنه الوالد أوصد أبواب الجنة يعني طاعته يوفق إيش إلى الجنة. فإن شئت تطلقها وإن شئت تأمشي يعني تفتي قلبك. أنا مطلوب بنا القرآن الكريم وهذا حتى ينتظر العدد كل واحد يأخذ في المدى هذا مبدئيا في الطاقة من بين هؤلاء الشركاء كذلك فإن 10 منهم اشتركوا في مثل هذه السنة. كل واحد منهم مثلا يودع في كل شهر 1000 ريال والاتفاق بينهم في آخر الشهر المجموعة اللي هي 10,000 ريال يأخذها أهلهم بالقرعة إلى هنا ماشي. لكن قد يقع أن أحد الشركاء بسبب أو آخر ينقطع عن الزكاة ويكون قد أخذ 20,000 مقابل 1,000 واحد حينئذ كيف جاز له أن يأخذ 10,000 مقابل إيش 1,000 واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد مثلا يموت أحدهم ويكون من قبيله نفسه أخذ كذا مبلغ من المال مقابل شيء جيد فهو بهذا الاعتبار أشبه ما يكون من شركات التأمين حيث يدفع المشترك كل شهر أو كل سنة مبلغا مرقوما ثم قد تمضي عليه سنوات ولا يعمل حاجة ومع ذلك فهو يدفع للشركة هذا المبلغ مقابل لا شيء حتى لو اشترط الشيخ مثلا في حالة مقابل لا شيء. تفضل الشيخ. وعلى العصر ذلك وهذا يقع كثيرا ما يكون مضى عليه الا وقت زهيد جدا على دفع القسط الاول من التأمين ثم يعمل حادث وتروح السيارة هباء منثورا الشيخ يتعوض له هذه السيارة الجديدة. من أين جاءت الشركة بقيمة هذه السيارة؟ من المجموعة مقابل لا حاجة ألا وثمار بعيد. هون إذا كان الموضوع الاشتراك هذا من باب وتعاونوا عن البر والتقوى وكان هناك تسامح النفوس وليس هناك والله كلام أخذ كذا لدفع واحدة وثم انقطع عن الاشتراك وفلان دفع مرتين وأخذ مصيبه وغير أنا لسه ما عندي دوري صحيح من القرعة لكن ما عندي دوري فاستمر يسمع ما شاء الله حتى جاء دوره بالأخير. إذا لم يكن هناك تسامح قلبي وهذا مما أستبعده في هذا الزمان ولذلك سأرى أن هذه المشاركة فيها نور. على مدار 10 أو 15 سنة ما حصل ولا مرة هذه الحالية في الأوقات. كل حصل خلاف؟ يعني لم يحصل خلاف؟ لا ما حصل خلاف ممكن لكن ما وقع مثل ما الذي صورناه كلهم دفعوا. كلهم ما في واحد تخلف عن الدفع كلهم متشانسين على اعتبار هذا خلق حتى المدينة طيب هذا المقصود. أي هذا الشيء الحاصل فبهذه الصورة مستمرة يعني منذ أو حتى سنة أنا أعرف هذه المجموعة من الموظفين يقوموا بها وكل المسابقين ويعتبرونها على هيئة الفرد الحسن حتى كل واحد منهم يستفيد من هذا المبلغ اللي يجمع له وما يحصل هذه المبلغ الشرط الأساسي هو التسامح حتى في المدرسة نعم حتى في المدرسة نعم يعني حتى وإن اتفق سلفا أنه في حالة الوفاة أنه تقسم على الجميع فيقول لا بأس بها ولا أيضا فيها خلاف فخشي على تقسم ما هو على الجميع زيد أخذ أول واحد أسأل سؤال بس إيه نعم من الذي هو الذي يقسم المبلغ اللي أخذه المتوفي أي نعم يتحمل على الجميع أيوة فأيضا يكون فيها لفظ الجمعية ولا إذا كان إيه؟ لا إذا كان هكذا يكون أزيان وأصير بس الحمد لله نعم أي نعم وهذا هي أي نعم في حالة واحد ثم سجل أخذ ثم ذهب ولم يعد ولم يستوى منه في الجبل نعم على كل حال هو يعطي العرض يعني مبدأ التسامح هو الوجود لله هذا هو الأصل عند الشيء لا أعتقد أن في احتمال أن بعض الناس يستغلون هذا ويتحل مجال الحظة المستقبلية نعم إيه كل أن المصاد هذا وارد وجودي وردت وما وردت كنت تعمل سؤالك وردت وانا جاءت يعني في كتابي كتب الحديث فجواب معهم وردت وإن كنت تعني بقولك ورجت يعني صحت فالجواب ما ورجت إيه. الجنة تحت أقدام الأمهات هذا حديث كيف الجنة تحت أقدام الأمهات أقدام الأمهات هذا الجواب مش الجواب ورجت ما ورجت لا بس هذا النص هذا النص إيه. وعندنا في الشام يعملون ذلك يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وهذا في نقد المحدثين يقولون عنه حديث منكر يعني بهذا اللفظ بهذه الجملة لكن هذا الحديث الضعيف نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة التي صح معناها ولكن لم يصح مبناها يعني صح معناها ولم يصح إسنادها مقام هذا الحديث وهذا الذي نحن نستعمله في أثناء الموعظة أن رجلا جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني جئت لأجاهد معك يا رسول الله ولكني تركت أمي وهي تشفي فقال ارجئ إليها فالزمها فإن الجنة عند رجليها هو هذا الحديث الزمها فإن الجنة عند رجليها وهذا غير الحديث الذي يقول ارجئ إليهما فأبطلتما فما أكلتهما الحديث الأول في السنة النسائي والحديث الثاني وهو الأكثر في صحيح البخاري ومسلم. عليكم السلام ورحمة الله. الجنة كانت موجودة في هذا. الإنسان يوجهه ويتوجه. هذا يختلف باختلاف نوع الجهاد. إن كان فرض عين الجهاد في أفغانستان فيما أعتقد فلا يستأذن الوالدين إلا في حالة واحدة وهي أن يكون بحاجة إليه لأنه وحيدهما وليس لهما ثان يقوم بخدمتهما ففي هذه الحالة يقوم الواجب خدمتهما ويؤجر ذلك على الذهاب للجهاد أما إن كان للوالدين ولد أو خادم مثلا يقوم بأولهما وبشؤون خدمتهما فحينئذ لا يستأذنهما لأن الاستئذان إنما هو إذا كان ما يقتضي بقاء في خدمة الوالدين هذه الصورة الأولى وما دام الصورة الأخرى يوجد من يخدمهما والجهاد كان يعين فإن لست يئذن. أما إذا كان فرض كفاية أو يكون المسلمون آمنين في أوطانهم ومجاهدين في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى من بلاد الدنيا فهذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. في هذه الحالة لابد من استئذان الوالدين. وهنا جاء الحديث الأول والثاني ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا كلام العوام ما أنزل الله به من سلطان لا أشعر لكن هنا مخالفة وهو في إبطال التعذيب لأن المفروض أن مجرد من سهر من شفه وتجهيزه أن يوضع في الناش يحمي على الصراط ويسارع إلى دفنه لقول الله عليه السلام إما أن تكون صالحة فخير تقدمونه إليه وإما أن تكون غير صالحة فشر تضعونها على قولكم. معليش أنا أقول يعني إذا كان أقول هنا إخلال بالتعجيز وما إذا كان في هذا انتظار قادم لا هذا ما يجوز ما يجوز أبدا. وهذه نعم طلع عليه في وقت النيل هنا حكم يتعلق بصلاة الجنازة يختلف عن الصلاة في الأوقات المكروهة. الصلاة الجنازة تصلى في أي وقت لكن الدفن لا يدفن في الأوقات المكروهة. الدفن لا تصلى الجنازة في وقت الصلاح عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا صلت الشمس في وسط الصلاة. أما الصلاة فتصلى بأنها من ذوات الأسباب وكل صلاة لها سبب طارئ عارض هذا السبب ينفي كراهة الصلاة في الأوقات المكروه. أما الدفن فجاء في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة. نعم. إذا كان ليلة أو نهار ما عن الدفن ليلا إلا بهذا. إذا استمر فيها مرة أخرى مو مرة أخرى يعني الشهية مع نفسه شيء إلى أنه يقبض آخر واحد بعدين يتفقوا على دورة أخرى. يعني مثلا إذا كانوا عشر أصحاب فلما يقبض العاشر 10,000 يكون تم أي من غير قياسي اضطرابي هذا ولا يثبت التأمين حتى إذا كان هناك موضوع استقامة. سمعت هذا نعم خير وسمعت أيضا قول أخونا غازي أنه في استقامة فإذا كان في استقامة وين استقامة على الطريق يستسامع هذا إذا كان أحسر الرجل لأحد من الثلاثة أنا أقرأ أنه انشحب لأمر ما ومن داخل أولاء داخلي لكل من يستسامع ويكون قبض المبلغ يعني إلا أن بيت هذا واضح هو دفع أد الثلاثة وقرأ أخذ مع الثلاثة لأن نأخذ مع الثلاثة لأمر ما مات وهذا لا سبيل الحيث أو سافر أو مرض أو أي شيء آخر يعني طبيعي ما بصح إلا إذا كان هناك قائم التعاون هذا على أساس استقامة. لكن كيف وهل هو صاحب القول؟ كيف أنه يقول هذا هو إشكال؟ أن يقول هذا موضوع قرض حسن. وإذا الصورة هذه أنا أغلقتها آنفا. يقول أني دفع ألف أني دفع ألف يأخذ 10,000 إذا عليه 9,000 يقول هو عليه 10,000 ليأخذوها لأجيها فهل هذا صحيح؟ إيه نعم بس لكنه لو انتحب قبل أداء الأخطاء ما يجوز هذا فرض عليه نعم يعني يكمل العشر آلاف هذا هو ما ليش بس اللي يجي الاعتراض عليه كان الاعتراض عليه لا رجال شريف غير استقبال واحد لديه نحن قلنا ان هذا التعامل يحوي القمار من اجل ان الاوساطر او الى اخره وقلت ان العمليه لا تحج الا اذا كان في تسامح فأنت قد في تصامح ما هو تصامح الآن هم يقولون قد يرد في بعض الجمهوريات في هذه الشروط يفرض واحد مات ما استطاع يدفع هم يتحملون عنه ليس في بعضها ما يريدون هذا الدم مطلقا انما يضعون هذه المبالغ لأنفسها قد واحد شهريا في مجموعة تدفع ثم يؤديها ثم تأتيها كلها هي طرف حسن هي المساعدة على البعد عن القروض الربوية هذا الهدف منها الموضوع يعني حق لا بد من الوضع نعم هذا الأصل يعني الآن يقول إن هذا الرجل الذي أخذ 10,000 بعد ما دفع المال فهو شيء خاص في قبل بس هو بيقول يا أستاذ محمد ما ورد يعني ما ينقل على هذا لأن احنا عملنا جمعية كان موجود كان في هذه البنود أن في حالة الوفاة يسامح في حالة الوفاة يسامح بس في حالة الانتحاب يحاسب عليها يوم القيامة بعض الجمعيات اللي يرد هذا التسامح بعضها ما يكون عليه مطلقا ففي حالة الوفاة تكون عبارة عن دين من الشركة يعني بعد وقت احنا حصلت معنا يا شيخ ان واحد من كان الجمعية من الموضوعين كدخل رحمة الله وكان مضطرب اول او ثاني واحد ولكن بفضل الله عز وجل جميع سامح هذا كانت ضمن الثانية اي هذه من واحد نعم هذه مذكورة في البند أيضا لا هذا هو أخي مذكورة هو في البند ولا لا أي لا مذكورة هذا هو يقول ما هو كله ما يقول ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو كله ما هو ك هل يعني يجوز مع وضع الجمعية ولا ما يجوز؟ بعضهم على قول ما يجوز على الثقة بين الأعضاء. الاشتراك وارد تشكيل الإنفاق العدد اللي ما وقف الصيماء هذا أصل هذا الأصل فيها. طيب غيره عقوبة الصيانة يا شيخ اللي إذا استوردت شركة مثلا مساين وآلات ثم تعاقدت مع شركة صيانة بحيث أنه مثلا تدفع لها 10,000 ريال في السنة مقابل انه اذا تعطلت هذه المسائل او شيئا منها يستدعون في اي وقت صيانة بنهار فعددت الاسباب والموت واحد وجهكم القامرة هنا هذه الصورة في النار اما لو كان التعهد ان الشركة تتفق مع مثلا مهندس ميكانيكي ان ياتي كل شهر ويفحص الاجهزه او الالات اللي هو متخصص في اصلاحها ياتي كل شهر ويفحص حسب ما هو متفق مع الشركه ساعه ساعتين يوم يومين على حسب بقى كمية الآلات أو كمية الآلات فهذا جائز أما أن يترك الأمر إلى الصدفة إلى قدر تصبح القضية ولما لك معنى تصبح القضية نفس شركات التأمين التي ضربنا مثلا آنفا في الداخل أي رجل يدفع أو يصف حتى بالسيارة على بوليارة مع أنه ما دفع إلا شيء قليل جدا وآخر يستمر سنين طويلة يدفع ويدفع ولا يعمل حادث يعني مش حكايتي والحمد لله لست مشتركا في شركتي ولا عملت حادث في حياتي فلو كنت مشتركا مقابل ماذا دفعته مقابل لا شيء هذا قمار كذلك الصورة التي كانت عنها إن كان إنما هو الانتظار فيما إذا تعطل جهاز ما أو آلة ما كان ذلك متعهد بتقطيعها وهو يأخذ أجرا شهريا أو سنويا هذا في النوع لأنه قد تتعطل الآلات كلها فيكون الذي يقبضه لا يجب لهذه الآلات يلعبش تماما أما إذا كان الاتفاق والنحو الذي ذكرته هو فعلا يأتي ويفعل هذه الأجهزة ويلقي عليها نظرة في يوم مع أيام كل شهر أو على حسب إيش الاتفاق والمؤمنين على حسبهم كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا له صور كثيرة وكثيرة جدا كالذي يسموه إيش التأمين الصحي تأمين الصحي أنا أفترض أن عائلة ما تتفق مع طبيب ما لك أجر كذا بشرط أن تأتي كل شهر وتفحص العائلة هذا ما تجد فيه لكن الاتفاق الثاني الذي يشبه ذاك الاتفاق لك عليه كل شهر كذا بشرط أنه إذا مرض مريض ما عندي أنت تفحصه تعالجه على حساب الراتب الذي تأخذه فقد يمضي هذا الإنسان وعائلته لا يمرض منهم أحد وهو يمرض منهم أحد هذا خدمات هذا وضع الصور هذا اجتمع من الخطب اجتمع يعني عندنا عقد الآن مع شركة يجمع بين الطريقتين بما المعنى يأتي المهندس كل شهر ويفحص وينظف وفيما إذا صار عطل نتصل به ويأتي أيضا جمعت صورتين يعني جمعت صورتين عقد واحد جائز في عمل يعني ما يأخذها مجانا لكن لو اقتصر العمل على الزيارات فقط فيكون المبلغ الذي أكبر بكثير أكبر لأن العقد يحصل حساب الأعطال التي تحصل قبل تحصل. كيف أعز علي نفسه وأصبح شغل المسؤول عن شيء العقد يفترض المهندس أن يأتي كل شهر مرة للتنظيف والتأكد والفحص، لكنه أيضا يشمل تصليح الأعطال في حال حدوثها، والثمن يدفع واحد سواء حصل عطل أم لم يحصل، ولكن هذا الثمن إذا كان اقتصر فقط على الزيارات فيكون أعلى بكثير من سلسلة الزيارة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أنه لابد يحصل عطل فيتحملوهما من حيث قطع الغيار اللازمة أو من حيث الوقت الزيارة لأنه يا شيخ الشركات عادة نظره مثلا كل شركات التأمين قائمة عليها شركات من هذا الجهاز يمسيه مثلا سنة يشيخ بعد السنة ضروري له سيارة يعني السيارة واردة الشركة لا بد أنها تغير قطعة سيارة لأن العمر الزمني لهذا القطعة أو لهذا الجهاز هو سنة أو سنتين وبعد ذلك يعني لازم الشركة راح تصلح الجهاز هذا يعني الشركة لا تصلح شيء إلا بتغيير إصلاح التغيير لا الغالب في المملكة التغيير لأن الوقت صعب ما بدأوا الطرفين مثل التأمين الشركة والعكس تماما هذه واضحة الشركة ضربوا أن كل شهر لازم تسجل تعني فجر أو كل شهر تعني فجر أن أصاب هذا الدفع شيء فأنت مسؤول عن تصويره مقابل الواحد أيوة مقابل الواحد هذا طيب يا شيخ ما في ممكن ما يجي سنن العادة يبث عليها الشيخ سنن العادة يبث عليها الشيخ حليل فاضي على التعليم يكون قد خالف صاحب العادة مثلا قبل التنفيذ فإنت كلام الأوضاني وآجب لها حفظ أن يكون صاحب العادة من هو؟ إذن عليك أن تسأل ما وجه مخالفة صاحب العادة لمن فعل مثل ما فعل صاحب العادة الوجه قولي عن الشفاعة إنما الأعمال بالنيات فإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عملا ما بنية عبادة وفعله أحدنا بنية لا عبادة يقول كذب الرسول أم خالف الرسول وإذا فعله عن نفس ذلك فعلا لا بنية العبادة وإنما بنية العادة الجنود الطبيعة هذه من أمور لا تتعلق بالعبادة ففعله فاعل فاسدا العبادة هل يكون وافق صاحب العادة أم خالفه هذا الذي قصدته واضح؟ عن الجهل المحلق الله يجزاك خير وطبعا يعني نبغى نسمع اي سمع وليس قراءته عن سمع عن النظر اي سمع عن مع الشيء انت المحلق المقصود فيه يعني ان الله يحب لو فرضنا حلقة ذهبية على قصة المرأة في الطريق هذا ليس هذا من الشيء الحديث ويذهب قال عليه الصلاة والسلام فإن حلق حبيبه بحلقة من ذهب أن يحلقه من حب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار أن يحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار أن يصوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يفوق حبيبه بفوق من نار أن يفوقه بفوق من ذهب ومن يلعب بها هذه الأنواع الثلاثة التي يشمل غزل الذهب المحلق كل يأتي الحديث تؤكد هذا المعنى وتبين أن يغزل أبي له لا يعني ذكر وذلك من ناحيتين اثنتين لأن ما كان على وجه صحيح في اللغة العربية يشمل ذكر الأنثى ويقال مثلا امرأة فتيل ورجل فتيل ولما جاء الحديث له الحديث أشكل على بعض الناس قال هذا مذكر وكيف أنت بتشهر بالامرأة الأنثى الجواب هذا في الناحية العربية وآخر الحديث يؤكد أن هذا هو المقصود المرأة وليس الذكر بدليل قولي عليه السلام في آخر الحديث وأن الحجة والعزيزية والجمهور الذين يذهبون إلى إباعة الذهب كل الذهب للنساء لا يتيحون بالرجال التحلي بالفضة مهما كانت في مصر فإنما يقولون الفضة كالذهب يحرم على رجل أن يتحلى بالفضة إلا إذا كان شيئا مثيرا ويستندون في ذلك بحديث مخرج في سنن داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتخذ خاتما من ورق وقال له ولا تجعله مثقالا ولا تجعله مثقالا ولذلك أجاز الخاتم من الشدة بهذه النسبة فما زاد ومن حفظ الله وإذا قال في آخر الحديث وأما الشدة فالعلو بها ففي إشراق التحلي للشدة فإذا هذا دليل أن الخصال في حديث باروت ليس للذكور وإنما للناس أي هذا حديث أصح من هذا الحديث لأن سنده الصحيح على شرح الشيخين وهو من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة جبيرة فرأى في أصابعها فتحا فتحا لا فتحا وإنما فتحا من ذهب وخاص البحر وكان في يد عليه السلام السيف وضربها على إصبعها فخرجت من قبيل الحال حزينة وذهبت إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعان ما جاء الرسول خلفها دخل على ابنته عليه السلام سبحان الله بحكم يريد الله رأى في يدها سلسلة من ذهب فقال يا فاطمة هي سنتي أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد هي عنقها سلسلة من ذهب قال ثوبان وعينها عينا كبيرا عينها أي وسخنا عيونها شديدة وخلص فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وراحت إلى السوق وباعتها واشترت بقيمتها عشرا ثم أخذتها فلما دخلت إلى فاطمة من النار هذا الحديث يتفق مع الحديث الأول في تحريم الخوف وتحريم الخوف علماؤنا قديما وحديثا يرثون هذه الأحاديث بطريقتين اثنتين الجريء منهم يتجرأ فيضعفهما وهذا تعدي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثرهم يقول نعم هذه احاديث صحيحه ولكنها منسوخه النوع الأول يشك موقئ أشد الخطأ لأن الحديث هذه صحيحة كاملة علمية حديثيا على ضعفها وردها الفريق الآخر أهدأ ولكنه مخطئ أيضا لأنه يدعي النسخ لنوع من الأحاديث يمكن التوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي هم يستندون عليها والاستدلال بها على إباحة الذهب كل الذهب على النساء ومن الذهب المحلل فهم مثلا يستدلون في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي كل ليل إما في الله وهذا حديث صحيح لكن جاء لا تعارض ولا تناصر بينه وبين الحديث المحرم في الذهب المحرم لماذا؟ لأن الحديث الثاني والمشروط أنه يجب أن يكون جاء له الشواهد إنه إباعة الذهب للنساء وفقاً حديث ثوبان والحديث الأول وما أذكر الآن هو من رواية الشيخ فيه تحريم ذهب خاص وحينئذ على قواعد علماء أصول الفقه إذا تعارض نص عام مع نص خاص تجد النص العام بالنص الخاص فقيل شغلا للنص هذا أسلوب في توثيق الحديث معروف عند العلماء الفقه تفصيل الذنب والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. نحن مثلا نقرأ في السنة قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عليكم السلام. طيب يا نعم عليكم السلام. وعن القرآن مثل هذا التحميل الكافر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الله في القرآن وأمهات بسم الله بس جاء الحديث فزاد على هذا النص القرآني فلم نرفض الحديث في هذا النص لأن القرآن دائرة إليها بل أضفنا النص القرآني والحديث فالتأنا واتفق وتعارض كذلك مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ذات الدم هذا نص يشبه في عمومه حديث ابي موسى حل بإناء بها لكن هذا العموم تخصص كما تخصص في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والدمان والكذب والطحان فنقول هذا الحديث معارض للقرآن فنقول القرآن حرم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم المقصود هذا النص العام يفسر حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وتكون حصيله والثمره من هذا التفسير ان يقال حرمت عليكم شركه الا مثل وقتل الا ولم تجد هكذا يفتح العلماء يقول النص العام نص الخاص يجعل الحدود تجد مع سبيل كذلك حفظ بما فيها نص عام شمل كل ذهب او نظر المحلات الاحاديث السابقه فهي نقول حفظ بما فيها مستثمر مثل المستثمر حول تحريم الآخر من أكد أهمية ذهب أو قطعة فإنها يجرد في بطنه ما رجع منه. من أكد أو شرب في أهمية ذهب أو فضة في الأمر نضربه بحديث ابن نافعه أن نستثني هذا الحديث الأواني الذهبية ويقال ابن نافعه إلا ما استثني ما هو الحكم في صحة الذهب وأيضا الذهب لا أحد فيه ذهبية أو ذهب نكرة يذكر موضوع شوام الزهاب المحرم حتى على الزهاب وماذا يفعلون بالذنب بالزهاب لا يكون شوام لأن هذا لا يهم لأنه مش موضوع الساعة موضوع الساعة ذهب المحرم يعني يصبون كل جهودهم بإثبات أن ذهب المحرم حلال ما هو الدليل النفس العام النفس العام ليس دليلا لرده النفس الخاص والا لرددنا القول بتحريم حقائق الذهب على النساء بدليل النفس العام اللي بإيمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.